أقول يا نفساء، هل يمكن لها أن تقرأ القرآن؟ نعم لا بأس أن تقرأ القرآن إذا كانت تقرأ من حفظها، والخلاف بين العلماء إنما هو في نفس المصحف. فإن كان ولا بد أن تقرأ من المصحف وتحتاج إلى مسك فلا بأس أن تمسه بحائل كجوانتي ونحو ذلك.